الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يلزم وجود الموضوع لكل علم أم لا؟ قلنا ذهب صاحب الكفاية إلى أنه نعم يشترط ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. واستدل الآخون، وإن كان نقل ما نحن ثلاثة وجوه، لكن وجه الآخون الذي كان ثالث هو التمسك بقاعدة الواحد، ونقلنا أربعة إيرادات من قبل السيد الكوفي دام ظله على التمسك بهذه القاعدة، وتأملنا فيها في تلك الإيرادات الأربعة. الآن درسنا جديد من الآن، نذكر ما نراه صحيحا في الإيراد على التمسك بقاعدة الواحد. إذا ينبغي الإيراد على قاعدة الواحد بما يلي: أولا بوجهين، أولا المقال بأن قاعدة الواحد كما ذكرنا سابقا يراد من الواحد فيها الواحد الحقيقي، الذي لا أجزاء له ولا جهة تقتضي التكثف. وقلنا مثل هذا الواحد لعله لعله لعله ينحصر في من؟ في الله عز وجل فقط. وأما الغرض مثل ماذا؟ صون اللسان عن الخطأ، فهو ليس واحدا حقيقيا. الغرض المترتب على كل مسألة هو غير الغرض المترتب على المسألة الثانية، فمثلا مسألة الفاعل مرفوع تحصل لنا صونا فردا من الصوت، ومسألة المفعول به منصوب تحصل فردا ثان. المفعول به منصوب تحصل فردا ثان. لا أن الجميع يحصل جميع المسائل تحصل صونا واحدا حتى يقال كيف يصدر الواحد من الجميع. طب الصادر من المسائل أفراد متعددة من الصوت، غاية الأمر، غاية الأمر. نحن نطلق على هذه الأفراد اسما واحدا، وما هو الاسم الواحد لهذه الأفراد؟ هو الصوم، صوم. ونقول المسائل تحصل غرضا واحدا وهو الصوم، صوم. مع أنه في الحقيقة هذه المسائل كما أوضحنا تحصل أفرادا من لا كونا واحدا. وهذا نظير، وهذا نظير له مثال، نظير الحرارة مع أسبابها. فإننا فإن الشبهة التي سبق ذكرها في باب الغرض، الشبهة التي سبق ذكرها في باب الغرض باب الغرض قد تورد في باب الحرارة. فيقال كيف تقولون الواحد لا يصدر إلا من واحد، مع أن شنو حرارة شيء واحد، وتصدر منين؟ وتصدر منين؟ من أسباب متعددة، تصدر من النار، وتصدر من الشمس، وتصدر من الحركة، وتصدر من الكهرباء، و و و و إذن كيف صدر هذا الواحد من الكهرباء؟ لو أوردت مثل هذا الشبهة عليك أنت ماذا تجيب؟ الجواب شنو اللي بيجاوب إذا واحد قال لك شيء حرام؟ لو شو تجاوب؟ قاعد تأكدون إيش؟ فنحن نقول على أنه في مقام الجواب. على عكس ما عرفنا، عرفنا توقفنا. بس هذا الآن أنا أوضح، أنا هكذا أوضح، أقول على أنه بريء في مقام الجواب. هكذا نقول هنا الحرارة الصادرة من النار هي غير الحرارة الصادرة من الشمس. وأنت راجع وجدانك ماذا تقول؟ تقول هذه حرارة وتلك حرارة، اثنين واحد، اثنين دنيا واحد. فرجوها لما توقف بالشمس تحت الشمس، لما حينما تقف وتقف الى جنب النار، من الشمس تحط الحرارة، من النار تحط الحرارة، لكن هي الحرارة نفس هذه وغيرها. أثر ثاني يا أخي، بل حقيقة واحدة. هم كل شيء. صحيح، أنا أسلم على أنه الحقيقة هذه الأفراد ماذا؟ واحدة، لكن بالتالي صدر من كل سبب فرد غير الفرد الذي صدر من السبب الثاني. وإن كان فردين يشتركان فيما في حقيقة واحدة، لكن بالتالي صدر ماذا؟ فردان، لأنه صدر فرد واحد. مهم صدر فردان. فقط حينئذ في دفع إشكال، وهذا يذكرونه، هذا المثال هم يذكرونه في نهاية الحكمة يذكروه بل نهاية الحكمة موجودة على مثال النار ويا الحرارة سيد الطباطبا يبينها. ما أدري في بداية الحكمة موجود ولا ما أدري ما أتذكر على أي حال. فالمقصود كما في النار والحرارة هكذا يوجد كما هكذا يوجد يقال الصادر من النار فرد والصادر من الشمس فرد ثاني وليس الصادر منهما فردا واحدا حتى يلزم صدور الواحد من الكثير كما يقال هذا في باب الحرارة والنار. أخي العزيز نفس نقول في من في باب الغرض مع المسائل ولا أفر. هذا هو الإيراد الصحيح الأول. الإيراد الصحيح الثاني الوجه الثاني الإيراد أنهاك الأول يقال لو سلمنا أن الصادر من شيء يسمونه قولوا يا من جميع المسائل شنو لو سلمنا الصادر شنو المترتب عليها ماذا غرض واحد بوحدة حقيقية سلمنا ولكن مع ذلك استدلال صاحب الكفاية بقاعدة الواحد غير تام والوجه في ذلك أخي العزيز أن قاعدة الواحد ناظرة إلى العلة الفاعلية يعني تقول الفاعل الذي يفعل معلول يوجد معلول يصدر معلول هذا الفاعل لا يصدر منه إلا ماذا إلا واحد وهذا أجنبي عن مقام هذا شيء لطيف جدا لطيف هذا هذا أجنبي عن مقامنا فإن المسائل ليست في سمونا دول الياري هي الفاعل والموجب للغرض حتى نقول بأنه المسائل هي متعددة فكيف توجد شنو الغرض الواحد فلا بد من وجود جامع بين المسائل ان هذا التفكير ذاته المسائل ليست هي العله الفاعله وانما العله الفاعله ما هي كما بينا ذلك في هذا هي الإرادة إرادة الإنسان لكن كما قلنا ضمن شروط محايدة إرادة الإنسان هي العلة ماذا الفاعل هو إرادة الإنسان شيء واحد اي تمام شغل شيء واحد يوم متعدد لا تقول لا تقوم تناقشني من قال شيء واحد المهم ليس في المسائل انا هالمقدار قريبه ليش نتعارك انت على فرد شيء مو مهم المهم ان المسائل ليست هي العله الفاعله حتى نقول كيف فعلت هذه المسائل؟ الغرض الواحد، الواحد هو الإرادة، ليست هي المسائل حتى نقول لا بد من وجود جامع. فالخلاصة خلاصة الإرادة نقول بأن هذه القاعدة يتم تطبيقها في الحلم الفاعلية، مع أنه ماذا المسائل بالنسبة إلى الغرض ليس من قبيل ماذا العلة الفاعلية. هذان الإرادان على التمسك بقاعدة ماذا الواحد. ثم أقول ومن خلال كل ما ذكرناه يتضح أن الاتجاه في الثلاثة في مسألة وجود الموضوع للعلم كلها قابلة للتأمل، فإن الاتجاه توضيح ذلك، إن الاتجاهات المعروفة بين الأصوليين في مسألة وجود الموضوع لكل علم ثلاث، على ما اطلعنا ما أدري أكثر أنا ما أدري بس في حدود الطلاع. الاتجاه الأول وهو للآخند الخراساني وأتباعه، ولعله هو الاتجاه المعروف الثاني، يقول إن من الضروري وجود الموضوع يرى ذلك ضرورة ماذا؟ من الأمور الضرورية، يراه ضرورة عقلية لقاعدة ماذا؟ الواحد، لقاعدة الواحد كما أوضحنا. الاتجاه الثاني يقول إنه لا ضرورة لوجود الموضوع لكل علم، بل لعل الضرورة في بعض العلوم ولم أقل في كل العلوم، بل الضرورة في بعض العلوم تقتضي عدم وجود الموضوع كعلم الفقه على ما بينا ذلك، حيث ان موضوع احيانا يكون الوجود واحيانا ماذا العدم، مره يكون الموضوع جوهره ومره يكون شيء ثاني يسمونه شنو عرضة، واضح لا يوجد جانب بين الوجود والعدم ولا بين العرض والجوف. هذا الاتجاه الثاني من يقول به؟ سيد الخوئي دام ظله والشيخ العراقي الرضياه قد تطلى روحه الشيخ. الاتجاه الثالث يقول بالتفصيل. يقول إن بعض العلوم حينما نشأت افترضت في بداية نشأتها موضوعا معينا وأخذت بالبحث عن أحوال ذلك الموضوع المحدد. مثل قال للعلم الطبيعي طبيعيات عام في الذي هو عبارة أخرى على الكيمياء أو الفيزياء في المصطلح الجديد. قال في علم الطبيعي افترض وجود موضوع وهو الجسم وأريد البحث عن أحوال أو مثل في الرياضيات افترض وجود شيء معين وهو شنو؟ عدد وأريد البحث عن أحوال. مثل هذا القسم من العلوم التي في بداية نشأتها افترضت موضوعا معينا وأرادت البحث عنه، مثل هذه يلزم فيها ما شنو؟ وجود الله. إذ من عدم وجوده يلزم مش يلزم الخلف الخلف إذ من عدم وجوده يلزم يلزم الخلف لأنه فرض فيها وجود الموضوع منذ البداية. إذا لم يكن لها موضوع يلزم خلف الفرض. هذا قسم. وهناك قسم ثاني لم يفرض فيه في بداية نشأته وجود موضوع معين، ولعل من هذا القبيل ولعل من هذا القبيل لعل علم الأصول، فإن علم الأصول لم يفترض موضوعا معينا ويريد البحث عن أحوال ذلك، وإنما افترض فيه ماذا؟ غرض معين وأريد البحث عنه، عما يحصل ذلك الغرض. مثل هذا القيد الثاني لا يلزم فيه وجود الموضوع، إذ لم يفرض منذ البداية وجود موضوع وإرادة البحث عن أحوال. الخلاصة هذا الاتجاه الثالث يقول وفرض ما عندي شيء جديد. الاتجاه الثالث ماذا يفصل بين قسمين من العلم، بين اذا فرض منذ نشأة العلم فرض وجود موضع واريد البحث عن احواله هذا يبدأ فيه وجود الموضوع، وبين قسم ثاني وهو لم يفرض فيه ذلك فلا يوجد فيه وجود الموضوع. هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الثالث للسيد البجنردي قدس الله روحه الشريفة في كتابه المعروف بمنتهى الأصول. قال إني عرفت هذا التفصيل على أستاذي أغضياء العراقي فاستحسنه وسجله في مقالات. لكن طبيعي ما تعرفوا أغضياء هذا شيء يسمونه للوجنردي موجود في المقالات صغر هذا التفصيل ماذا موجود. هو هذا السيد الجليل يقول هذا مني ترى هذا ما في أغضياء على هذه ثلاثة اتجاهات في مسألة وجود الموضوع لكل علم. ونحن في مقام التعليق على هذه الاتجاهات الثلاثة نقول اتضح أنها جميعا قابلة للتأمل. فإنا نرى أن وجود الموضوع لكل علم هو أمر ضروري، ولكن لا بالضرورة العقلية كما كان يقوله الآخر تمسكا بقاعدة الواقع، بل بالضرورة العقلائية، بل بالضرورة العقلائية. حيث ذكرنا سابقا أن كل موضوع لا بد فيه ماذا؟ من وجود غرض معين. وذلك الغرض يتعلق بشيء معين. كما في علم فإن الغرض هو معرفة حكم الشرع، ومتعلق هذا الغرض ما هو؟ فالحكم الشرعي يصير هو الموضوع. وجميع أبعاد الفقه تدور حول هذا. تريد معرفة مصادق هذا الموضوع، فحينما نقول هل الصلاة واجبة أم لا؟ الصلاة واجبة، الصوم واجب، السرقة حرام، الدم نجس. هذه المسائل كلها تريد تحدد ماذا؟ شفيف حدد حكم الشرع. هذا الجامع موجود بين جميع المسائل. فنقول في نفسه ضعف لعله مو مباشرة. مثل من التعارف لا اذا كنا تعتقي انا سبحان من تبليل من اصولية بس الان اجابنا في المسألة ماذا الاصولية هم ماذا اجابنا يعني هذه المسألة الفقهية تبعلي ولا واحد منكم يقول الدم نجس يسمون هذا ما متعارض ما قاعد يبين ماذا حكم الشرع ما في حكم شرع لفعل المكلف. يتفق حكم الشرع حكم الشرع للأشياء فعل المكلف ما خيرت إلا لفعل المكلف. الجمع يحدد ماذا؟ حكم الشرع. فجميع المسائل الفقهية ماذا تشترط في هذا الجامع في هذا تحديد الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الموضوع، وفي مسائل الفقه يراد تحديد مصادر الحكم الشرعي وتشخصاته وموارده. مثال ثاني كما ذكرنا سابقا، علم النحو الغرض ما هو؟ معرفة الحكم الإعرابي ليحصل بذلك الصون على القدر. هل متعلق هذا الغرض ما هو؟ الحكم الإعرابي، فيكون هو الموضوع العلمي، فيكون هو الموضوع العلمي. وجميع المفاعل النحوية ناظر علمه إلى تحديد الحكم. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. تريد تحدد ماذا؟ مصداق الحكم الإعرابي. ما هو الحكم الإعرابي يعني في الفاعل؟ ما هو الحكم الإعرابي في المفعول؟ مثال ثالث، علم الأصول، أصول الفقه الغرض منه ما هو؟ الغرض منه معرفة القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ليحصل بمعرفتها شيحصل المبنى تمكن من الاستنباط. موضوع هذا الغرض ما هو؟ متعلق هذا الغرض ما هو؟ هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. إذن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط هي الموضوع علما وعلم أصول. وكل مسألة أصولية إذا أريد نراجعها إحنا لها نجدها تتضمن هذا، تريد أن تحدد مصداق القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط. ومن جملة تلك القواعد ماذا؟ دوريها في الحديث تعارض، مسألة التعارض قاعدة نستفيد منها تقع في طريق الاستنباط. دليل لا تكون دليلا على جعل الشرع أن المضافه ما نشغل بها، هذا نادم ان مثل ما قال في الشيء، لكن تقع في طريق الاستنباط. فكل مساله اصوليه هي ماذا؟ تريد ان تحدد اي قاعده، تحدد القواعد، ما هي القاعده التي تقع في طريق الاستنباط. اذا اتضح ان وجود الموضوع لكل علم شنو؟ امر ضروري، لكن ليس ضروري بالضرورة العقلية. يعني ليس عدم وجود الموضوع أمر شنو؟ مستحيل. ليس أمرا مستحيل كما كان شنو يقوله منه من الآخر، وإنما هو ضرورة عقلائية. بمعنى شنو ضرورة عقلائية؟ يعني العقلاء حينما يبحثون عن علم لابد من وجود غرض، وإلا يكون البحث شنو؟ في طيب إذا ما موجود غرض للعلم في طيب سفهي بسفهي. إذن لابد من وجود غرض، والغرض الناس لابد أن يتعلق فينا بشيء معين، فذلك الشيء هو الغرض. إذن هذه ضرورة عقلائية، يعني يلزم وجود نظر حتى لا يلزم التفاح والعبث، لكن من دون أن يلزم محذور عقلي. ثم أقول من خلال بياناتنا هذه اتضحت الأمور التالية، اتضحت الأمور التالية. الأول، ما هي مسائل العلم؟ الجواب عن هذا السؤال فإن الأصوليين عادة ماذا يجيبون عن هذا السؤال؟ يقولون مسائل العلم هي القضايا التي تبحث عن من تبحث؟ عن عوارض الذاتية علما للموضوع. ولكن نحن نقول ماذا؟ أن المسائل ما هي؟ على طول ما تقدم، هي القضايا التي تبحث عن تحديد مصداق متعلق الغرض. والشيء الثاني الذي اتضح، الأمر الثاني الذي اتضح، هو أنه لا يلزم في الموضوع أن يكون في موضوع العلم، لا يلزم أن يكون واقعا موضوعا للناس، بل لربما يكون محمول في الناس ولا يكون موضوع. فمثلا حينما نقول الصلاة واجبة، الخمر حرام، الموضوع للعلم ما هو على ما تقدم؟ هو ماذا؟ الحكم الشرعي. وهنا الحكم الشرعي وقع ماذا؟ ماذا وقع؟ محمولا. ولم يقع ماذا؟ موضوعا في المسألة. مثلا فيما في النحو يقال ألف، فيما في النحو يقال الفاعل مرفوع او المفعول به مرفوع. موضوع ما هو على ما تقدم؟ حكم الاعراب. وهو قد وقع ماذا؟ محمول. اذا لا يلزم في موضوع العلم ان يقع ماذا؟ موضوعا للمفعول، بل ربما بحسب الصياغة والتعبير يجعل ماذا؟ لربما يجعل ماذا؟ محمولا. هذا الأمر الثاني الذي سبق. والأمر الثالث الذي اتضح هو أنه المعروف بين المناطق وغير المناطق أن وجود الموضوع ماذا لكل علم هو أمر ضروري، هكذا قال وقد اتضح أنه إن كان مرادهم من الموضوع هو الموضوع بالتحديد الذي ذكروه، أي شنو الجامع بين موضوعات المسائل، فهذا باطل، يعني لا يلزم وجود الموضوع بالتحديد. وإن كان المقصود منه الموضوع بالتحديد الذي ذكرناه، أي بمعنى وجود شيء معين ويبحث في المسائل عن مصادقه وتشخصاته، فهذا وجوده ضروري ونسلم ما قالوا. إذا كان هذا هو. والأمر الرابع وهو الأخير الذي اتضح وإن كان غير مهم، أن ما هو المعروف في علم أن ما هو المعروف من أن موضوع علم الفقه هو شنو، هو شيء يسمونه هو شنو فعل المكلف، هذا محل للتعمق غير صحيح، بل قلنا في الحقيقة كثير من المسائل الموجودة ليس الموضوع فيها فعل المكلف، مثل أدى النجيل، البنت ترث كذا، الولد يرث كذا، الكلالة لهم كذا، إيه؟ الموضوع ليس هو فعل مكلف، شنو ابن هو فعل بالله؟ يقول بنت فعل، وإنما الموضوع شنو هو؟ الحكم الشرعي. وهكذا في علم النحو المعروف أن الموضوع هو الكلم، وقد اتضح ان هذا قابل للتأمل، والصحيح ان يقال الموضوع شنو هو الحكم الاعرابي، وهكذا وهكذا قف على ذلك ما سواه. وبهذا نفرغ من النقطة الاولى، النقطة الاولى شنو كانت الذي انك من يوم نبحث فيها، هل يلزم وجود الموضوع لكل علم ام لا؟ اتضح على انه نعم يلزم، لكن لا عقلا بل فقلائيا. ان شاء الله غد حوله وقوته عز وجل يقع الكلام في النقطة الثانية، وهي ماذا؟ هل يلزم البحث عن العوارض العلم عن العوارض الذاتية ام لا؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على